وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه النعمة وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمة. فأحب الوسائل إلى المحسن التوسل إليه بإحسانه والاعتراف له بأنه الأمر كله محض فضله وامتنانه، فله علينا المنة السابقة كما له علينا الحجة البالغة، نبوء له بنعمه علينا ونبوء بذنوبنا وخطايانا وجهلنا وظلمنا وإسرافنا في أمرنا. فهذه بضاعتنا التي لدينا، لم تبق لنا نعمه وحقوقها وذنوبها حسنة نرجو بها الفوز بالثواب والتخلص من أليم العقاب، بل بعض ذلك يستنفذ جميع حسناتنا ويستوعب كل طاعتنا، هذا لو خلصت من الشوائب وكانت خالصة لوجهه واقعة على وفق أمره. وما هو والله إلا التعلق بأذيال عفوه سبحانه وتعالى وحسن الظن به واللجأ منه إليه والاستعاذة به منه والاستكانة والتذلل بين يديه ومد يد الفاقة والمسكنة إليه بالسؤال والافتقار إليه في جميع الأحوال. فمن أصابته نفحة من نفحات رحمته أو وقعت عليه نظرة من نظرات رأفته انتعش من بين الأموات وأناخت بفنائه وفود الخيرات وترحلت عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات. وإذا نظرت إلي نظرة راحم في الدهر يوما إنني لسعيد.